إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يقول الحق سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها، ذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه إلى آخره. سبب نزول هذه الآية هو أن المعاندين والجاحدين الذين كانوا في عهد التشريع وهم موجودون منذ ذلك الزمان إلى الآن وما بعد الآن وإلى أن تقوم الساعة، كانوا يعاندون الرسول صلى الله عليه وسلم ويحاربونه. ومن جملة مقترحاتهم قالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. قالها اليهود لموسى، وقالها أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم له. ليس فقرا في الأدلة، ولكنه العناد والجحود. والآن الملاحدة ما زالوا يطلبون الأدلة المادية على الله. الشيوعيون والملاحدة والعلمانيون ما زالوا يدندنون ويضربون على هذا الوتر، ونحن نقول لهم: الإنسان إدراكاته محدودة، بصره محدود، وعقله محدود، وسمعه محدود، وقدراته محدودة. أنت ما يمكن أن ترى كل شيء، وأن تسمع كل الأصوات، وأن تقدر على كل المقدورات، وأن تدرك بفكرك وعقلك كل المعقولات. يمكن؟ ما يمكن. فنقول لهم مثلا: أنتم تتحدثون عن الذرة، عن النيترون والبترون، هل رأيتموه؟ بل هل اخترعتم من هذه الآلات التي تضخم الأشياء عدات المرات بل ملايين المرات، أهل اخترعتموها لإدراك جزيئات الذرة؟ أنتم تتحدثون عن الكهرباء، أهل عرفتموها بشهادتهم؟ تتحدثون عن الجاذبية، أهل كيفتموها وأدركتموها؟ والله لا. عقولكم هذه، هل أدركت العقول العقل؟ هل أدرك نفسه وهل عرف ذاته؟ تتحدثون عن الروح، وما زالت الروح من أمر ربي، ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. عرفتم الروح؟ إذن الإنسان الذي يعجز عن إدراك نفسه وإدراك هذه المخلوقات فكيف يدرك الخالق؟ وهل الصانع، وهل الصنعة تعرف صانعها؟ هذا الجهاز يعرف صانعه؟ هذا الكرسي الذي هو من خشب هل يدرك صانعه؟ كيف أنتم تستفكرون في الصانع وأنتم ما عرفتم حتى المصنوعات هذه، حتى أنفسكم أنتم عاجزون عن أنفسكم؟ الإنسان عاجز أن يدرك بصيرته. ثم في الإنسان أشياء يرون آثارها ويؤمنون بها وبوجودها وما أدركوها. يؤمنون بالحب، ما هو الحب؟ يؤمنون بالغضب، ما هو الغضب؟ يؤمنون بالعجب، ما هو العجب؟ الرؤية المنامية هل عرفوا حقائقها؟ ما أدركوها. هل عرفتم الملائكة؟ هل أدركتم الجن؟ ثم أشياء وأشياء لا حصر لها ولا حصر. العقل البشري يقف حائرا دونها، فكيف يدركه خالق؟ إذن هذه الأشياء التي تؤمنون بها وتجزمون قطعيا بوجودها لأن رأيتم آثارها، فكيف هذا العالم العظيم، هذا الكون الفسيح، هذه السماء بنجومها وأقمارها وشموسها، هذا العالم العلوي الذي يحار العقل دونه، هذه الكرة الأرضية بما فيها من بحار، بما فيها من جبال وأنهار، بما فيها من حيوانات وليل ونهار، بما فيها من أمطار، بما فيها من كائنات حية، بما فيها مما لا حصر له ولا عد، ألا تدل على اللطيف الخبير؟ تعلموا، نقول لهم تعلموا من ذلك الأعراب القح راعي الإبل لما سئل عن الله كان يدعو الله ويتضرع إلى الله، فقيل له امتحانا من أين عرفت الله؟ قال بالدليل القاطع الذي حار دونه الفلاسفة، الفلاسفة الذين مرت حياتهم كلها بالفلسفة، وفي النهاية حتى ديكارت نفسه فيلسوف عظيم جاء أخيرا وأدرك الله بدليل الأعرابي. هذا الأعرابي ما تخرج من جامعة، ما درس في مدرسة، قيل له بما عرفت ربك وهو يدعوه ويتضرع إليه؟ قال البعرة تدل على البعير، إذا مرت في طريق ما ووجدت بعرة أش تقول؟ هذه البعرة خلقت نفسها، أو منذ كانت الكرة الأرضية وهذه البعرة هنا؟ يمكن البعرة تدل على البعير، وأثر السير جبرت الزطامي وأثر السير يدل على المسير. على المسير. قال انظروا وبحار ذات أمواج وسماء ذات أبراج، ألا تدل على اللطيف الخبير؟ يعني الصنعة تدل على الصانع، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. إذا مررت في طريق ما ووجدت في الطريق يعني في فلاسن الأرض وفي صحراء وجدت بيتا، وجدت إيش؟ فيلا وعليها إيه؟ بستان ما شاء الله، وأشجار وفواكه وخضار ما شاء الله. أشيق عقلك منذ تكونت الأرض الكرة الأرضية وهذا هنا؟ أش تقول؟ هنا أحد ساكن، هذه الفيلا لأحد الناس، واحد بناها، لا بد من هذا ولا لا؟ ربما واحد يقول لا، هذه كونت نفسها أو كانت قديمة منذ كان هذا الكون وهذه هنا يمكن تقبل؟ مجموعة من الملاحدة جاءوا لمناظرة أبي حنيفة رحمه الله ورضي عنه. فلما جاءوا الساعة التي حددوها مع الشيخ تأخر هو بساعة بعدها، فقالوا هذا الهزل تأخر كثيرا وإذا به يأتي. كيف هذا يا شيخ؟ ما هي الساعة التي حددناها؟ قال والله أنا كنت خلف دجلة، دجلة يعني في العراق، كنت خلف دجلة وما وجدت مركوبا، كنت في المدينة الفلانية ما وجدت، وبقيت حائرا كيف أفي بما وعد من لقاء هنا، وإذا بي أرى مجموعة من الأخشاب تكونت ألواحا ثم التأمت بعضها في بعض وجاءت مصائر واندكت لوحدها وتلاقت هذه الأخشاب حتى صنعت سفينة فركبتها وأتيتها. فأخاب يا مجنون الشيخ، ماذا أصاب الشيخ؟ عجيب، قالوا يتعجبون كيف الشيخ يعني فقد عقله، إيه صار أبله ما شاء الله. فنظر فيه قال سبحان الله، هذا الكون الفسيح، وأخذ يشرح وأخذ يبين ويفسر هذا الكون، ثم هذا الإنسان العجيب، ثم ألا تدل على اللطيف الخبير؟ فبهت الذي كفر وأفحم القوم واعترفوا وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هكذا نرى الفلاسفة مثل الرازي وغيره الذين كرسوا حياتهم في البحر وفي النهاية طلبوا من الله أن يرد إليهم إيمان العجوز. اللهم إيمان العجائز. كيف إيمان العجوز؟ حينما ترى الرياح الأوجاع تقول اللهم الطف بنا، حينما ترى الأمطار الغزيرة تقول اللهم الطف بنا، اللهم كذا، سبحان الله. حينما ترى الزلزال تقول الحفظ الله، الله أكبر. علماء كبار كرسوا حياتهم في البحر وإذا في النهاية اللهم إيمان العجائز. إنها الفطرة، إنها الفطرة حينما يضغط عليها تنطق لا إله إلا الله. فإذا ركبوا في الفلك وهج البحر دعوا الله مخلصين له الدين، ما في لا هبال ولا لات ولا عزة ولا سيدي فلان ولا سيدي علان، خلاص انقضى كل شيء، القوة لله الواحد القهار. إذن رب العزة يقول هنا لا تدركه الأبصار، لا تدركه، وهو يدرك الأبصار، والأبصار جمع بصيرة، والبصيرة هو حينما يتنور العقل ويعرف، يأتي للعقل نور فيرى ربه وخالقه، يرى عظمته، يرى قدرته، يرى وحدانيته، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، أبصارنا يدركها، نحن ندرك أبصارنا، ندرك بصائرنا، والله ما ندرك لا البصائر ولا الأبصار، حتى أسمعنا كيف نسمع والله ما ندري، كيف نرى والله ما ندري، كيف نشم والله ما ندري، هذا اللسان كيف صنع، كيف يتذوق الأشياء والله ما ندري، كيف هذا الصوت، هذا الصوت الذي ينطق بكلام الله، الصوت كيف ما، وحتى كلام الله ما ندري، لا الصوت الذي ينطق بكلام الله ولا كلام الله ما ندري، لا هذا ولا هذا. ومن الذي أنطقنا؟ يوم نعرف السمع، يوم نعرف الشم، يوم نعرف البصر، يوم ندري عن الصوت نصنع هذا كله، لكننا ما ندري. هذا السر الرباني تحت ستار الغيب، نقول عنده الله أعلم. لا تدركه الأبصار. المعتزلة أو بعض الطوائف الضالة استدلت بهذه الآية على أن الله لا يرى في الآخرة، وظنوا أن نفي الإدراك يلزم منه نفي الرؤية، وهذا غلط. الرؤية شيء والإدراك شيء، الإدراك أخص من الرؤية. نحن نرى الشمس الآن، نرى هذا، ندرك حقيقتها. من هذا الذي يدرك حقيقة الشمس ويعرف عناصر العناصر التي تكونت منها الشمس؟ ندري؟ لا ندري. نراها ولا ندري. فكذلك الحق سبحانه وتعالى لما سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نرى ربنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نرى ربنا يوم القيامة. فقال عليه الصلاة والسلام: أهل تضارون في رؤية الشمس؟ أهل تضامون في رؤية القمر؟ كذلك قالوا له، قال: كذلك ترون ربكم. يعني حينما ترى القمر هل يلحقكم ضرر بسبب الزحمة؟ تتزاحمون. إذا كان واحد مر في الطريق نتزاحم لكي نرى فلانا، كذا ولا لا؟ ربما يلحق بعضنا ضرر، بعض القريب يرى والبعيد ما يرى. لكن القمر هل نتضار في الرؤية؟ بعضهم يرى والبعض لا. اللي قريب من المنطقة الفلانية يرى واللي بعيد لا. لا، جميع من في الكرة الأرضية يرى القمر. كذلك من كل في ساعة القيامة أو من هو في الجنة إلا ويرى رب العزة سبحانه. هل تضارون أو تضامون يلحقكم ضيم؟ هذا قريب ولا بعيد؟ قالوا لا. قال: كذلك. ولكن تشبيه هنا بالرؤية لا بالمرئي، لأن المرئي له حيز، أما الله لا حيز له، فلا تدركه الأبصار، لا تدرك كنها وحقائقها، لكن تراه. ولذلك فسر صلى الله عليه وسلم قوله سبحانه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى، الحسنى هي الجنة. لمن هي؟ للذين أحسنوا. كيف أحسنوا؟ أحسنوا علاقتهم بالله، وأحسنوا علاقتهم مع أنفسهم وعلاقتهم بالناس، أحسنوا عقائدهم وأحسنوا أقوالهم وأحسنوا أعمالهم، أحسنوا الدنيا ودين. أدركوا مرتبة الإحسان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه. للذين أحسنوا أيش الجزاء؟ الحسنى. ثم قال: الجنة وزيادة. فسرها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيش؟ النظر. قال: النظر إلى وجه الله الكريم. اللهم لا تحرمنا يا رب. ورد في الحديث، لأن الله قال: لهم ما يشاءون فيها. الجنة لهم ما يشاءون فيها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لهم ما يشاءون من مركوبات، من ملبوسات، من منكوحات، من مسكونات، من كل ما يتلذذ به، من كل الشهوات، لهم ما يشاءون فيها. ثم يقول: ولدينا مزيد. ما هو المزيد؟ النظر إلى وجه الله الكريم. ورد في الحديث، في حديث صحيحين، أن حينما يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، ما يستقر أهل الجنة في الجنة ويتنعمون بالجنة، وإذا برب العزة يقول: يا أهل الجنة هل أزيدكم؟ سبحان الله، كرمتنا، شرفتنا، أعليت قبرنا، يا كرم، ما شاء الله. كيف؟ ما هو الزيادة؟ كيف نطلب شيء آخر؟ ثم سبحانه وتعالى يكشف الحجاب فيرون رب العزة، فتهون والله الجنة ونعيمها أمام النظر إلى وجه الله. ما في ألذ وأعز وأغلى وأعلى من النظر إلى وجه الله. ويقول سبحانه في أهل النار: إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا عقاب لهم. إذن معنى أن أهل الجنة يحجبون؟ لا يحجبون، إنهم يرون ربهم. لكن هذا بالنسبة إلى الآخرة. أما في الدنيا فقلنا: لا تدركه الأبصار، لأن أبصارنا محدودة. نرى في الدنيا؟ لا يمكن أن نرى في الدنيا. عقلا ممكن، لكن من حيث الواقع ومن حيث التركيب الإنساني لا قوة له، لا قوة لبصره حتى يدرك ربه، ما عنده قوة، قوته محدودة هنا. لكن هناك إيش؟ هناك قوة أخرى. ما يفنى له قوة. سمع خالد وهكذا، قدرة خالدة. هذه القدرة وهذه الإمكانية كلها ممكن للإنسان ببصر أن يرى ربه سبحانه وتعالى، لكن في الدنيا لا. ولو كان ممكن، ولو كان غير ممكن في الدنيا لما طلب الرؤيا موسى عليه الصلاة والسلام. أشقال لما سمع كلام الله أدرك تلك اللذة العظيمة في سماعه لكلام الله، فقال هذه اللذة إذا كانت في كلام الله ما مثلها اللذة. فقال إذا كانت هذه اللذة اللانهائية في سماع كلام الله، كيف يكون النظر إلى الله سبحان الله؟ فطلب النظر، رب أرني، أرني أنظر إليك. قال لن تراني، ولكن هذه لن، ما هي لن زمخشرية؟ الزمخشري يقول لن هنا للتأبيد، لن تراني أبدا، لا هنا ولا هنا. نقول للزمخشري لا، لن موضوع للنفي فقط، أما النفي الأبدي لا. ليش؟ لأن الله يقول لليهود لما يعني تحداهم الله سبحانه وتعالى في طلب الموت، قال ولن يتمنوه أبدا. قالوا إذا كنتم تحبون الله، قالوا أنهم يحبون الله. قال إذا كنتم تحبون الله تمنوا الموت، لأن الحبيب يحب إيش؟ لقاء حبيبه. والمؤمن لا يمكن أن يرى الله وأن يلقى الله إلا بعد الموت، كذا ولا لا؟ تمنوا الموت. قال الله ولن يتمنوه أبدا، لن يتمنوه أبدا. ومع ذلك رب العزة قال في الآية الأخرى يوم القيامة حينما يعطى كتابه بشماله ايش يقول؟ يا ليتها كانت القاضية. اذا ما فينا لن يتمنوا ابدا، يعني في الدنيا. اما في الآخرة تمنوا لنا، فمشت لن للتأبيد، ما هي لن للتأبيد، لن موضوع للنفي فقط، لن يتمنوه ابدا في الدنيا، بدليل انهم في الآخرة. قال الله الكافر كل الكافر حينما يعطى كتابه بشماله يقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، يعني الموت. تمنى لا لا. إذن هذا فيه رد على الإمام الزوجي. إذن إخواني أن يعني الله عز وجل قال لموسى لن تراني يعني في الدنيا، أما في الآخرة يراه لا لا يراه. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أعطاه الله القوة البصرية ما شاء الله، أعطاه قوة بصرية حتى أنه كان في الصلاة ويرى من خلفه، إذا كان في الصلاة الله أكبر يرى كل الصفوف، حتى إذا تمشبشت هكذا وحكت هكذا وأردت يراه صلى الله عليه وسلم. هذه إعجاز أعطاه الله عز وجل، هذه القوة البصرية التي أعطاه في الدنيا، ومع ذلك ما استطاع أن يرى الله في الأرض، يعني فوق سبع سماوات ليلة الإسراء والمعراج. لما سئل صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور النار، نور النور حجر بيني وبين ربي، ربي كلمني وسمعت كلامه لكن ما أرى، ما عندي قوة بصرية على الله. ليش؟ حجب دون رؤيته ايش؟ النور. في رواية اخرى قال في صحيح مسلم ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار، ويرفع اليه عمل النهار قبل عمل حتى تطلع الشمس من مغربها، ثم يقول حجابه النور او النار، نار حجاب بين الله وبين مخلوقاته. كم كثافة النار الله يعلم، لو أزاح هذه النار أو هذا النور لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره وخلقه، كل الكون يفنى ويذوب مثل الزبد أمام قوة النار القوية، خلاص يفنى كل شيء. من لطف الله أن جعل الحجاب هذه النار أو هذا النور حجاب بينه وبين مخلوقاته، بينه وبين الكون، لطفا منه سبحانه. إذن قال كيف أرى؟ نور حجب حجب رؤيتي. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أما تأويل المعتزلة ناظرة أي منتظرة، أو ناظرة إلى منتظر نعمة الله أو ماذا يقولون، كل هذه ضلال وتيه، وكل هذا رد لهذه النصوص المتكاثرة. وهم يقولون إذا قلنا أن الله يرى نكون قد شبهنا الله سبحانه وتعالى بمخلوقاته، والله لا يشبه مخلوقاته. نقول له هذا في معاكسة ضد رسول الله وضد الله عز وجل. كيف تفهمون؟ زعم لا، الله يرى في الآخرة بلا كيف. كيف يرى؟ الله يعلم. نعم، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ثم وهو اللطيف الخبير. عندنا هنا اثنان يقابلان اثنين، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف رجع إلى هنا، الخبير راجع إلى هنا، اللطيف لأنه لا يرى لأنه لطيف، الخبير يدرك الأبصار لأنه خبير. كيف لطيف؟ الله لطيف في ذاته، ولطيف في فعله، ولطيف في علمه، ولطيف في تشريعاته وأحكامه. كيف لطيف في ذاته لا يرى؟ لأنه تغلغل سبحانه في بحر غيب وجوده، تخسأ الأبصار عن إدراك كنه وحقيقته، تغلغل في الغيب. ثم بعد ذلك هو الظاهر بآياته الدالة على ربوبيته ووحدانيته وعظمته، فهو ظاهر، هو الأول والآخر والظاهر. فأدلة وجوده رغم تغلغله في بحر وحدانيته أو في بحر وجوده، هو صار بآياته الكونية صار كأنه يرى عيانا. الظاهر هو الأول، أحاط بالزمان والمكان كما قلنا مرات ومرات، هو الأول في الزمان والآخر، أحاط بالزمان، ما قبله شيء ولا بعده شيء، الأول والآخر، والظاهر هو العالي على كل شيء، وكل شيء يدل عليه، والباطن هو أقرب إلى كل شيء ويدرك حقائق الأشياء. إذن كما قلنا لطيف بذاته ولطيف في أفعاله، الله لطيف بعباده، يحسن إليه، يعطيه، يرأف به، يحن عليه، يحفظه، يرعاه، رغم جحودهم، رغم إنكارهم لوجوده، رغم تعنتهم، رغم حربهم، وهو يحفظهم ويرعاهم ويرزقهم ويحميهم، فهو لطيف بعباده، لطيف في أفعاله، ولطيف في علمه سبحانه وسبحانه. يقول الله يا بني عن العبد الصالح لقمان يقول لابنه يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكو في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. قريب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء يراها ويسمع دبيبها ويعلم أحوالها، فهو لطيف في علمه محيط بكل هذا، لطيف خبير. ثم هو لطيف في أحكامه وتشريعاته. اقرأوا قوله تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن، خطاب النساء النبي صلى الله عليه وسلم، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. فهو يشرع سبحانه وتعالى لعباده ما يطيقونه ويرفع الحرج عنهم، فهو لطيف لعباده ولا لا؟ إذن لطيف في ذاته، لطيف في أفعاله، لطيف في علمه، لطيف في أحكامه وشريعاته، خبير يعلم ظواهر الأشياء وبواطنها وأعماقها، خبير لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، اللطيف الخبير. ثم يقول سبحانه قد جاءكم بصائر من ربكم، يعني أنتم تطلبون الرؤية والله قد كفاكم هذه الرؤية. بماذا يا رب؟ قال جعل لكم بصائر من ربكم، أشياء مبصرة لربكم، وهذه البصائر مصدرها ممن يرعاكم ويربيكم ويعتني بتربيتكم، ومن جملة تربيتكم أنه يربي أرواحكم وعقائدكم وأبصاركم وبصائركم بهذه الأدلة المبصرة التي تجعل الإنسان يبصر وحدانية الله، فهي من دلائل الإيمان، مفاتيح للقلب لكي يرى الله، فسمها بصائر. كما أنه سبحانه سمى النهار مبصرة والنهار مبصرة. كيف النهار مبصرة؟ من قبل كان المفسرون يقولون هذا من الإسناد المجازي، الإسناد العقلي المجازي، مجاز الإسناد. النهار مبصرا أي مبصرا فيه، وهذا غلط فاحش، وذاك مبلغهم من العلم. وإلا العلم الآن المكتشفات العلمية القرآنية من أدلة الإعجاز، إعجاز القرآن، لأن الإنسان سبحان الله أنت إذا كنت في دهليز ما في ولا فتحة من نور، ما رأيكم؟ ترى في دهليز كيف يمكن أن ترى؟ إذا جاء بصيص من نور ولو من بعيد ولو شمع ترى ولا لا؟ كيف رأيت أنت؟ ذلك النور انعكس في بصرك فنظرت، فما الذي جعلك تنظر؟ ذلك النور، انعكاس النور في بصرك جعلك تبصر. فالنهار وش مبصر ولا مبصر فيه؟ مش مبصر، هو المبصر، لأن النهار فيه ضوء، وهذا الضوء هو الذي جعلنا نبصر كذا. هذه الأدلة القرآنية، هذه الآيات الكونية هي التي نورت البصيرة حتى صارت تبصر وترى الله، وترى يد الله تعمل، ترى عظمة الله، ترى قدرة الله، ترى وحدانية الله. مفاتيح الإيمان، دلائل الإيمان. ترون كيف؟ أين هذه المبصرات؟ الله يقول في الآية الأخرى من هذه المبصرات، يقول إن الله فالق الحب والنوى. مخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنا تنفكون. فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم إلى آخره. ما هذا؟ هذا الكون عظيم. يقلب رب العزة صفحاته. ليش؟ للبصائر، لتبصر. تبصر ماذا؟ تبصر الله. تعرض هذه، تعرض فيها في كتاب الكون، تعرض فيه آياته دلائل إيمان الإيمان به. ها تمر على الغافلين هذه الدلائل فلا ينظرون ولا يفقهونها. وتمر هذه الآيات على المطموسين فلا يفتحون بصائرهم. لكن المتشوقون إلى الإيمان والمتطلعون إلى معرفة الله، هؤلاء هذه الأدلة مبصرة لهم، تجعلهم يبصرون ويرون الله. كيف؟ قال فالق الحب والنوى. نحن نرى الحب الصلبة يفلقها الله فيخرج منها النبات النامي، نبتة يخرج منها النبتة النامية، حب متحجر يخرج منها نبتة نامية. تستطيع البشرية؟ من يستطيع؟ الله. والنوى نرى كل يوم هذه، ولكن قلوبنا مقفلة. ونرى النوى، نوى تتصدر، تخرج منها ايش؟ شجرة صامتة، شجرة صاعدة. ما الذي أخرجها؟ هذه الكميات من من الزرع، الخامس من الزرع من أين خرجت؟ من الحبات. هذه الجذور وكل ما نراه في هذه الخامة كله كان داخل إيه؟ الحبة. كيف ذلك؟ الله أعلم. وأكثر من هذا، شجرة النخل، انظروا قدر فكر فكر داخل النواة بكلكلها بكل ما فيها، كانت داخل النواة. فالق الحب والنوى. كلام هذه مبصرات، هذه أنوار، هذه مفاتيح الإيمان. ثم قال يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. كيف يخرج الحي من الميت؟ الكون ما كان، ما كان للكون وجود، ثم أوجد الله هذا الكون بعلويه وسفليه بما فيه الأرض ما كانت، ثم كونها الخالق وجعل عليها كائنات حية. من أين أتت؟ قولوا من أين أتت؟ من الميت. يخرج الحي من الميت، ما كان ثم كان. وأنسك من الكائنات الحية، أنت فيك ذرات تتحول، ملايين بلايين البلايين من الذرات تتحول كل لحظة من كائن حي إلى كائن ميت. من خلايا حية إلى خلايا ميتة، ومن ميتة إلى أحياء، ومن وهكذا حتى تموت. وإذا مت تحت التراب تنقلب حياة أيضا، ومن الحياة إلى الموت. وهكذا يخرج الحي من الميت، ومخرج الميت من الحي. ذلكم من صانع هذا؟ ذلكم الله، ذلكم المعبود الوحيد. ما في المعبود سواه، ما في من يطاع غيره، ما في مشرع، ما في واضع للأحكام والتشريعات، ما في أحد له الحق في أن يقول هذا حلال وهذا حرام إلا هو. ذلكم الله. يعني كنا نحن نقرأ في التفسير، تفسير القدماء، يقولون إخراج الحي من الميت والميت من الحي، البيضة تخرج من الدجاجة والدجاجة تخرج من البيضة، وهو معنى صحيح. والإنسان يخرج منه المني والمني يخرج منه الإنسان، والنبتة تخرج من الحبة والشجرة، والشجرة تخرج من النواة، والعكس. وهذا معنى صحيح. ثم زادوا وقالوا المؤمن يلد الكافر، مثل نوح عليه الصلاة والسلام، المؤمن يلد الكافر، والكافر يلد المؤمن. والكافر ميت ولا لا؟ الله يعلم ميته. ومن هو الذي، من هو الحي؟ هو المؤمن. المؤمن هو الذي له الحياة. نعم. فيه مسجد، جزاك الله خيرا، مطلوب منكم أن تساهموا في هذا المسجد لأن عليه ديون، وما زال في طور الإنجاز. جزاك الله أن شاركوا هذا المسجد، يهمنا لأنه فيه أخي ابنه ونحن نشاركه في هذا البناء، فجزاكم الله أن خيرا شاركوا معنا في هذا المسجد بما يسر الله عز وجل حتى يتم هذا المسجد إن شاء الله. وعلينا ديون بسبب هذا المسجد بسبب بناء، فجزاكم الله أن خيرا. توجدوا واحد جد الإخوة في الباب، عمل قم سيدي، هذا جد الإخوة جزاكم الله خيرا، هم الذين صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. نعم. هنا سؤال يقول أنا أعمل في مدرسة أو مع مدرسة وراتبي قليل جدا، لكني أستغل الفرصة في بيع الامتحانات للطلبة بأثمان باهظة، هل هذه النقود حرام؟ هذا أس الحرام زائد على الحرام، فيه غش للأمة، فيه تعاون على الإثم. ورب العزة يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غش المسلمين فليس منهم، من غشنا يتبرأ منه صلى الله عليه وسلم، من غشنا فليس منهم. حتى الطالب إذا هو نقل وحاول أن ينجح بهذه الوسائل يعني المدسة هذه، يكون خداع للأمة وخداع لنفسه، يأكل الحرام. فهو ولكن أين نحن؟ ما شاء الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. كل هذا يعني أسه وعفن نتن قذر، فما نتج عنه كذلك. القراء والثالث ما هو الصادم والثالث ما هو كفور، ثم نكفن في ثلاثة أثواب بيض، ثم بعد ذلك نصلي عليه والصلاة صلاة الجنازة معروفة، ثم نحمله إلى مثواه الأخير. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يشيع الجنازة وينهى أن تكون بصوت، ما في الصوت لا بالذكر ولا بقراءة ولا بناقوس ولا بموسيقى ولا بلابانتا ولا ما في شيء من هذا كله. نعم تذكر الله في نفسك وأنت تفكر في مصيرك، أنت ماشي في الطريق اذكر الله، اقرأ القرآن وبعد ماشي لكن الرسول ما يقول يرفع الصوت لا لا يزال لسانك رطبا بذكر الله ولا تترك مع الجنازه اذكر الله عندما نصل الى القبر ندفن الميت بسم الله وعلى مله رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذين يحشرون الميت وثم لما يولع على التراب ويدفن في التراب كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول استغفروا لاخيكم ويسالوا له التكذيب فانه لا يسال كيف تضرعون الى الله ان يغفر لهذا الميت ويسلمه المغفره من الله عز وجل ثم ينصرفون ما في ثلاثه ايام ولا اربعه ايام ولا في ثمانيه ايام ولا في شقبه ولا اربعين يوم ولا شيء من هذا كذا ما في اربعين ولا خمسين ولا ستين كذا لكن هذه العادات وهذه الأعراف التي ورثها الناس أبنى عن جد يمكن أن يتخلى الناس عنها أبدا ولو بعث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤون هذا في صحيح البخاري في صحيح مسلم في الموطن الإمام مالك لو كانت موجودة تكون موجودة في هذه الكتب لكن الناس ما يقرؤون وإذا قرأوا ما يفهمون وإذا فهموا ما يعملون صم بكم عم إلا من رحم الله وقليل ما هم اللهم وفقنا لطريقك يا رب واتباع سنة رسولك. ثم يقول الأخ الكريم الرجل له أولاد وعنده آلة تصوير فيخرج بهم إلى البساتين يعني فاتح مي يعني فيخرج بهم إلى البساتين ويصورهم ما شاء الله فما حكم الشرع في هذه الصور؟ حكم الشرع في هذه الصور أن صاحبها ملعون على لسان رسول الله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيحين يقول لعن الله المصورين لعن الله المصورين لعن الله المصورين ويقول عليه الصلاة والسلام يؤتى بالمصورين يوم القيامة فيقول الله لهم تعجيز وتبكيس أحيوا ما خلقتم هذه الصور التي صورتموها أحيوها وحتى قال في الحديث الآخر فمن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق حبة فليخلق شعيرة حبة شعيرة حبة حبس يحطها في الخلق أمريكا والحلف الأطلسي كله حلف ورصه الميس كله يسون أولهم وآخرهم إنسهم وجنهم كله حتى الملائكة والله ما يستطيعون يخلقوا حميصة حبة زوالة صغيرة دقيقة والله ما يستطيعون أفمن يخلقه كمن لا يخلق هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه من دونه من كان حتى جبريل وميكائيل وإسرائيل أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم وخلق الذين من قبلكم خلافا ثم سؤال آخر يقول هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى الكوافير ما شاء الله نعم يجوز للكافر أن تذهب إلى الكوافر نعم وتكفر مثل الكوافر ومن تشبه بقوم فهو منه ثم يقول الأخ رجل حارس في العمارة أوصيه بصلاة الجمعة فيرد علي بأن لديه مسؤولية عن هذه العمارة بما فيها المصعد في بعض الأحيان أو المصعد أو المصعدين بما فيه المصعدان في بعض الأحيان يتعطلان ويسببان الخطر على السكان إن لم أكن في عين المكان قل فماذا يفعل أقول هذا أمر كل إله إذا كان له عذر وهذا عذر حقيقي أعتبره عذرا فلا فصاحب العذر خلاص الرسول عثمان يقول من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر ولا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد إلا من عذر فإذا كان هذا عذرا فليكن عذرا وصاحبه وأدرى بنفسه من غيره، والله أعلم. ثم يقول الآخر: ما معنى قوله تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا؟ اذكر اسم ربك، دم على ذكر اسم ربك، لا تقصر عن ذكر الله عز وجل. اذكر الله بلسانك، بفكرك وعقلك، بقلبك، بجوارحك، اصرفها في طاعة مولاها، هذا هو ذكره لها، ذكرها إياه هي هو المعنى. ثم تبتل إليه، ستنقطع لله عز وجل، راقب الله عز وجل، ما تنقطع مراقبتك له، فليكن أنسك به، اتصل به ما تنقطع عنه. ينبغي للقلب أن يسجد لله سجدا ما يرفع إلا بعد أن يرفع، بعد أن يلقى، حتى يلقى ربه. كنت في تجارتك، كنت في وظيفتك، كنت في فلاحتك، كنت في بيتك، في تربيتك، مع الله دائما نرى الإيمان في نظرك، في سمعك، في شريطك، في كتابك، في سيارتك، في كل في فكرك، في كل شيء نرى الإيمان، حتى في بيتك، في بنتك وولدك وزوجتك، وحتى في جدران بيتك نرى الإيمان. انقطع لله انقطاعا كليا، لا تعيش إلا مع الله وبالله ولله. كن ربانيا، إنك عبد لله، كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب أو تعلمون الكتاب في قراءة متواترة، وبما كنتم تدرسون، كونوا ربانيين. هذا معنى وتبتل إليه تبتيلا. ثم يقول: ما معنى الحديث إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطأ إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة؟ لأن هذه الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنها ترفع الدرجات وتمحو السيئات، ها؟ كل خطوة إلى المسجد، ها؟ هكذا. فيقول عليه الصلاة والسلام: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم. قل: ما معنى فذلكم الرباط؟ الرباط في المصطلح الشرعي هي مجموعة من المؤمنين كانوا من قبل يرابطون على الحدود، على حدود البلاد الإسلامية، الدولة الإسلامية عندها حدود مع الأعداء، فمرابطة الناس والحرص على الأرض الإسلامية والعقيدة الإسلامية والدولة الإسلامية، المرابطة هناك والمقام هناك، حراس على الحدود فيها فضل عظيم. الحسنات تكتب ولو مت إلى تقوم الساعة، عبادة ما تقدر بثمن. يقول عليه الصلاة والسلام: إن فاتتك المرابطة في هذه الثغور فهناك ما يمكن أن يعطيك إيش مرتبة المرابطة. أشياء هذه الأشياء: إصباغ الوضوء على المكاره، يعني البرد القارس وأنت تتوضأ الوضوء الكامل، ما في كما قلنا هذا اللي كيغسل في الايام البرد وكيرمي هكذا الماء ويهرب مثل القرطاس، لا لا، سد الوضوء الكامل التام والبرد القارس، اصباغ الوضوء على كامل. ثم نقل الاقدام، كثره الخطا الى المساجد، وخصوصا اذا بعدت الدار، ها، كثره الخطا الى المساجد. ما من خطوه الا وترفع درجه وتمحى سيئه وتكتب حسن. ما من خطوة، أيوه. ثم يقول: وانتظار الصلاة بعد الصلاة. صليتم إخواني المغرب، صلاة المغرب، فجلستم تنتظرون إيش؟ صلاة العشاء، فأنتم في صلاة. هذه الثلاث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. تأكيد يؤكد هذا المعنى عليه الصلاة والسلام. هذه تنزل منزلة إيش؟ المرابطين الذين يربطون على الثغور، يحرسون العقيدة الإسلامية. الرباط ما بقي، تركنا الثغور هكذا، فدخل الزنا، ودخل الربا، ودخل التبرج، ودخل حلق اللحى، ودخلت الجنترة، ودخلت إيش؟ دخل الإلحاد، ودخلت تدمير الأخلاق، ودخل كسح هذا الإسلام وقتل هذا الإسلام والقضاء على هذا الدين. ليش؟ لأن الثغور تركت هكذا عارية، فدخل كل شر وأصبحنا.